50 languages. 5. Sing. البلدان واللغات. Països y lenguas. John من لندن. John es de Londres. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Londres es la Gran Bretaña. هو يتكلم الإنجليزية. Ell parla anglès. Maria من مدريد. La Maria és de Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid es troba a Espanya. هي تتكلم الإسبانية. Ella parla espanyol. Peter و Marta من Berlín. Peter i Marta són de Berlín. تقع برلين في ألمانيا. Berlín es troba a Alemanya. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Tots dos parleu alemany? London عاصمة. Londres és una capital. Madrid و Berlín عاصمتان أيضا. Madrid i Berlín també són capitals. العواصم كبيرة وصاخبة. Les capitals són grans i sorolloses. تقع فرنسا في أوروبا. França es troba a Europa. تقع مصر في أفريقيا. Egipte es troba a l'Àfrica. تقع اليابان في آسيا. El Japó es troba a l'Àsia. تقع كندا في أمريكا الشمالية. El Canadà es troba a l'Amèrica del Nord. تقع بنما في أمريكا الوسطى. El Panamà es troba a l'Amèrica Central. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. El Brasil es troba a l'Amèrica del Sud. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.